اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، ومن الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في البرنامج اليوم، في البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. هذا البرنامج الذي من خلاله نسعى إلى تصحيح الأخطاء في تلاوتنا للقرآن الكريم والارتقاء بها إلى مستوى أفضل بإذن الله عز وجل. باسمكم أيها الكرام ورحبوا بضيفنا في هذه الحلقة، الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم المقرئ بجمعية مكنون. أهلا ومرحبا بكم شيخ صابر. الله يحييك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وكل من أحب القرآن. حياكم الله شيخ صابر، وأهلا بكم مستمعين الكرام. أذكروا بالرقم الذي نستقبل عليه مشاركاتكم 011-405-2999 011-405-2999. اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. نقرأ المقطع من سورة الزمر، من آخر السورة من الآية 73 حتى نهاية السورة، من قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى نهاية السورة. إذن كما ذكرت نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بالاستماع إلى المقطع مع الشيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أي وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات، حتى إذا جاءوها وجدوا أبوابها مفتوحة فترحب بهم الملائكة الموكلون بالجنة ويحيونهم بالبشر والسرور لطهارتهم من آثار المعاصي، قائلين لهم سلام عليكم من كل آفة، طابت أحوالكم فادخلوا الجنة خالدين فيها. ثم يقول الله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أي وقال المؤمنون الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدنا إياه على ألسنة رسله وأورثنا أرض الجنة ننزل منها في أي مكان شئنا، فنعم ثواب المحسنين الذين اجتهدوا في طاعة ربهم. ثم يقول الله في خاتمة هذه السورة الكريمة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أي وترى يا محمد الملائكة محيطين بعرش الرحمن ينزهون ربهم عن كل ما لا يليق به، وقضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق بالحق والعدل فأسكن أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار، وقيل الحمد لله رب العالمين على ما قضى به بين أهل الجنة وأهل النار، حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الأعزاء. إذا استمعنا إلى المقطع من سورة الزمر واستمعنا إلى تفسير الآيات، أذكر بفتح المصاحف على المقطع لمن يود المشاركة وأيضا لمن يتابعنا حتى تكون الفائدة بإذن الله عز وجل أكمل. قبل أن نستقبل أول المتصلين نعود إلى الشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات في هذا المقطع. أصدق الأخي إبراهيم، أنتم المستمعين والمستمعات، معظم التنبيهات التي ننبيها غالبا ستكون لها علاقة بالتفخيم والترقيق، فهي أكثر الأحكام المنتشرة في الحروف لأن غالبا الحرف إما مرقق أو إما مفخم. من هذه التنبيهات: وثيق الذين اتقوا ربهم، لأنكم ربهم ربهم إلى الجنة. وهذا ربما خوفا من تأثير الراء المفخمة قبلها فقد تؤثر على الباء، وغالبا التأثير يكون من الحرف السابق أو اللاحق. على سبيل المثال هذا في السابق، كلمة زمراء قد يقول البعض زمراء زوما زمراء، لكن صحيح زمراء زوما، ترقيق الميم أيضا حذرا من تأثرها بالراء بعدها. إذن ربهم حذرا من تأثرها بالراء قبلها، وزمراء حذرا من تأثرها بالراء المفخمة بعدها. وفتحت أبوابها، أبوابها مقلقلة الباء الأولى بترقيقها أبوابها، حيث نشاء. هنا في الواقع حقيقة لنا ملحوظتان أو لنا ملحظان أو تنبيهان. التنبيه الأول هو المد، فهذا مد واجب متصل، لا ينبغي أن يقل عن أربع حركات، ليس من قبيل يعني حتى إذا، ليس من قبيل مثلا المد المنفصل يكون فيه حركتين أو أربع أو سنة، هذا أقله أربع وقد يصل إلى خمس أو ست عند الوقف مثل هذا الموضع حيث نشاء. لكن يبقى لنا أن الهمزة لابد من ظهورها. طيب الهمزة لو أحببنا ظهورها قد نتكلف فنقلقله نقول نشاء، الواقع العرب لا تقلقل الهمزة أبدا، بالرغم أن الهمزة فيها كل مواصفات الحرف المقلقل، يعني شديدة مجهورة، يعني لا يجري نفسها النفس فيها ولا يجري الصوت فيها، لكن هنا ظهوره يكون بنبرة المد قبل حيث نشاء، نعطي نبرة خفيفة، لو لم نعطي نبرة ستخبر نشاء كأنها عند وقف حمزة وهشام بحذف الهمزة. عندنا الملائكة حافنا، وترى الملائكة حافنا، كلاهما مد، لكن في الواقع الأول من جنس من نوع مد الواجب المتصل أربع حركات، والثاني لازم كلمة مثقل ست حركات. ولذلك نلاحظ لابد أن نزيد المد الثاني قليلا عن المد الأول حتى لا يظن السامع أن المدين من جنس واحد أو بطول واحد. حول العرش، العرش ننتبه للراء وننتبه للعين، العين ترقق، لا نقول حول العرش، الع حول العرش، نرقق العين ونفخم الراء بدون قلقلة وبدون ترقيق. أحيانا يقول حول العرش، العرش، لأن ربما في العامية قد نرقق الراء في مثل هذه الكلمات. إذن نرقق العين ونفخم الراء ساكنة بدون قلقلة. بالحق، كلمة بالحق الحاء رقيقة والقاف حرف فخيم أو مفخم حتى ولو كان مكسور، فربما نقول بالحق، بالحق، لا بالحق في كل المواضع التي تأتي الحاء بعدها حروف مثل حص، حص، أحط، الحق، مثل هذه الحروف. آخر تنبيه، وقيل أيضا القاف مكسورة ضعيفة لكنها تظل فيها تفخيمها، لكن لا نقول وقيل، ووقيل تفخم الواو وتزيد القاف عن منزلتها، لكن نقول وقيل، الواو رقيقة، وقيل ضعيفة لأنها في أدنى درجات، أن حرف القاف والخاء والغين من الحروف الثلاثة التي تفخم تفخيم نسبيا، بمعنى إذا كسرت يزيد تتجه إلى الترقيق، إذا كانت مضمومة تكون متوسطة، أعلى تفخيم لها في الفتح نقول قا، قو، قي، وليست قي، لا نقول قيل، لا نقول وقيل، هكذا ضعيفة، يعني هذا قدرها أنها مكسورة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. ما بيك، أنا لا أدري هل نبهت على حافينا مقدار المد فيها؟ وترى الملائكة حافين، نعم نبهت على الملائكة أربع وحافين ست حركات حتى لا يستوي المد. جميل، أحسن الله، أحسن الله لكم شيخ صابر، وبارك الله بما قلتم. إذن على بركة الله نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام، ونستقبل أول المتصلين من مكة، معنا أم سعد، السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك يا أم سعد ويبارك فيك ويتوجه. الله يسلمك. الله يجزاكم خير. شكرا. بارك الله فيك يا أم سعد. شكرا جزيلا لك. من الرياض حمزة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا إبراهيم. إبراهيم سليمان. أهلا ومرحبا بك إبراهيم. تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ترقيق إزاي يا إبراهيم؟ زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. هل ممكن يا شيخ نعيد هذا المقطع وقالوا الحمد لله صدقنا وعده؟ ودي أسمع وعده مرة ثانية. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك يا إبراهيم ويجزيك خير. الله يرضى عليك يا شيخنا ويحفظك. بارك في عمرك ويحفظك يا رب العالمين. بارك الله فيك يا إبراهيم. شكرا جزيلا لك. من الطائف أم زياد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا أم زياد. جزاك الله خير على التلاوة وخاصة كلمة حافين. ما شاء الله أعطيتها حقها في المدينة. الله كلمة الحمد لله. الله يفتح عليك. أدعو لنا بالثبات إن شاء الله. الله يبارك يا أم زياد. في أمان الله. شكرا لك. من المدينة معنا هيا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إذا جاءوها وفتحت. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. خزنتها هكذا الحركة الله يحفظك. خزنتها ازاي عليها فتح خزنتها كل الحركات كل الكلمة عليها فتحات ما عدا التاء عليها ضمة خزنتها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا هيا ويبارك فيك بنيتي ما شاء الله. الله طيب الله يسعدك ويحفظك. شكرا جزيلا لك يا هيا في أمان الله. من المدينة أيضا معنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يضايق محمد ما شاء الله قراءة جميلة محمد ما شاء الله الله يحفظك إلى الفيك. الله يعطيك العافية محمد. شكرا لك. من الرياض علي. علي معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله الشيخ صابر الشيخ إبراهيم. يا مرحبا بك. ياك الله خير الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يرفع قدرك الخالي ويبارك فيك ويجزي خير على مشاركاتك المصرية طيبة. الله يحفظك. الله يعطيك العافية علي. شكرا لك. أمان الله. من معنى الأخت ساجدة. ساجدة ألو. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقرأين سورة الفاتحة؟ أيوة. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله يا ساجدة ما شاء الله تبارك الله قراءة جميلة. كم عمرك يا ساجدة؟ 5. ما شاء الله الله يحفظك ويجعلك من أهل القرآن ويبارك فيك وفي والديك يا بنيتي. ما شاء الله تبارك الله الله يبارك فيك ويحفظك يا ساجدة. أمان الله. من جدة معنا أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك يا أم علي ويحفظك يا أختي. أم علي كم تحفظين من القرآن يا أم علي؟ 14. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله العظيم ويتم عليك نعمته وينفع بك من يسمعك من أخواتك وتكون معلمة من القرآن الكريم. يا رب يا كريم. بارك الله فيك يا أم علي. شكرا جزيلا لك. أيضا من مكة معنا الأخت خولة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ما أجر العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك يا خالي، الله يكتب عليك، الله يبارك فيك. الله يرضى. بارك الله فيك يا خولة، شكرا لك. أزلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم يقرأ القرآن. نقرأ خاتمة سورة الزمر من الآية 73 حتى نهاية السورة، ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. من بريدة معنا الأخ عبد العزيز. حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أنك بارك الله في جهودكم وأحسن إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك يا عبد العزيز ويبارك فيك ويكتب اجرك. اولا احييك التلاوة تحية عامة، ونحييك على حيث نشاء تحية خاصة. في الحقيقة انت قرأتها في مرة ويمكن نفس ما اسعفك تمكن المد، ثم قرأت خصيصا من اجل تمكينه، ونعتبر هذا تعظيم للقرآن حقيقة أن نقرأه كما يعني أتانا متواترا، لا نزيد فيه حركة ولا ننقص حركة. جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك عبد العزيز، صلاتك العافية. من الدمام أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. تقرأ من حفظك ولا تقرأ من المصحف؟ لا والله بقرأ من المصحف. المصحف. طيب، لما وقفت على زمرا أنا توقعت أنك تقف عليها، لو وقفت عليها فعلا زمرا. أنا كنت أريد أن أقف لكن انتبهت أنه مكتوب فوق صلي فاستمريت. الصلي بمعنى يجوز لك أن تقف، ولكن لو وصلت الجملتين أفضل، وليس تصل كلمة زمرة بكلمتين بعدها، يعني لو وصلت من زمرة إلى آخر آية فهو أفضل. واضح؟ يعني أوقف عند أفضل، توقف عندها أفضل كثير كل صلي في القرآن. لكن لو وصلنا، نفترض أنك وصلنا يا بريان، كيف تصلها؟ تقول زمرا حتى ولا زمرا حتى؟ زمرا حتى. أحسنت. إذا وصلنا نصل بالتنوين، وإذا وقفنا نقف بمد العوض، يعني المد هذا عوضا عن التنوين. فضل الله. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله يا بريان، أحسن الله إليك. بريان أنت تحفظ كم القرآن يا بريان؟ والله للأسف ليس الكثير، لكن يعني يمكن ما مجمعه جزء أو جزئين فقط. لكن قراءة جميلة يا بريان، تسمع كثيرا يا بريان؟ نعم نعم، تقرأ كثير النظر أثناء ذهابي للعمل والعودة على إذاعة القرآن الكريم. يعني الحمد لله يعني تحسنت قراءتي بفضل هذه الإذاعة المباركة. ما شاء الله، والله قراءة جميلة وفيها روح كذا وفيها حماس، ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله، الله ينفع بك يا بريان ويفتح علينا عليك. وإياك شيخ صابر، شكرا جزيلا لك يا بريان. في أمان الله. من معنا؟ معنا سلطان. سلطان، حياك الله يا سلطان. أبدا سمع، فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قلقلت كنت جميلة يا سلطان، لو قلقلت طبتم فادخلوها، الباء والدال، طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد ممتاز. وقال ها تفضل. ممتاز ممتاز. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ عليه فتح وأورث وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله يا سلطان، الله يفتح عليك يا ولدي ويحفظك. ما شاء الله قراءة جميلة ورائعة يا سلطان. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا سلطان، بارك الله فيك، الله يحفظك في أمان الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أقيمت يومي الجمعة والسبت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السابعة لهذا العام. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف فضيلة الشيخ منصور بن سليمان الغصن نائب الأمين العام لمسابقة أمير منطقة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم شيخ منصور. نتحدث عن هذه المناسبة، عن التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض التي أقيمت اليومين الماضية، نتحدث عنها وعن أبرز الإحصاءات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وفي مطلع هذه المداخلة وحي المستمعين والمستمعات. بداية نشكر الله تعالى على ما من به من إقامة هذه المسابقة الطيبة، ولله الحمد والمنة. اختتمنا يومي الجمعة والسبت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض في دورتها السابعة العام 1443. كان يوم الجمعة تصفية للمتسابقات، وعددهن 38 متسابقة في مقر مكتب التعليم النسائي. ويوم السبت عقدت تصفيات البنين في جامع الراجحي بحي الجزيرة، تنافس فيه 55 متسابقا يمثلون حوالي 23 جمعية من جمعيات تحفيظ القرآن بمنطقة الرياض. تم توزيع هؤلاء المتسابقين والمتسابقات في مجاميع من المحكمين والمحكمات المتخصصين في مجال القرآن. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لراعي هذه المسابقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه، وجعل هذه المسابقة وما تثمر من تحفيز لأبنائنا وبناتنا الطالبات في ميزان حسناته. كما نشكر الزملاء والزميلات أعضاء لجان المسابقة الذين يسعون لأن تخرج هذه المسابقة بالشكل اللائق. ونتقدم بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفدلول رئيس الجمعية والأمين العام لمسابقة أمير منطقة الرياض لمتابعته الدقيقة والمستمرة. نعم، بارك الله بالجهود شيخ منصور. كيف يعني تحدثنا عن مستويات المشاركين والمشاركات؟ ولله الحمد والمنة نشهد في كل عام الحرص والعناية من الجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمشرفة على تعليم الطلاب والطالبات في جهود مستمرة ومبذولة في تعليم كتاب الله وفي تحسين جودة المخرجات من الطلاب والطالبات. وهذا إنما يدل على العمل الكبير والمتواصل الذي تبذله هذه الجمعيات والقائمين عليها والداعمين لها في سبيل الارتقاء بمستويات الطلاب والطالبات. ومثل هذه المسابقات فرصة عظيمة للتنافس ولإظهار الثمرات اليانعة والجهود المتميزة للجمعيات، فشكر الله للجميع جهدهم. اللهم آمين. إذن 38 متسابقة و55 متسابق يمثلون 23 جمعية، ماذا عن نتائج الفائزين والفائزات؟ هل هناك إعلان قريب؟ بإذن الله تعالى تعكف الآن لجنة متخصصة بالنتائج بمراجعة استمارات المتسابقين والمتسابقات ورصد وجمع الدرجات ثم رفعها لأمانة للمسابقة لاعتمادها. بإذن الله تعالى بعد أيام قليلة يتم الإعلان عن أسماء المتسابقين والمتسابقات الفائزين بالمسابقة والتي يبلغ مجموع جوائزها 700 ألف ريال مقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بدر جزاه الله خيرا. ودعواتنا الصادقة لجميع المشاركين والمشاركات بالتوفيق والسداد وأن ينفع الله بهم العبادة والبناء. اللهم آمين. في ختم هذه الحلقة نسأل الله عز وجل لكم التوفيق شيخ منصور وأن يبارك بالجهود. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ منصور بن سليمان الغصن نائب الأمين العام لمسابقات أمير منطقة الرياض، شكر الله لكم. أيها اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن.